يا حبيبي لو رماني الشوق عادك ذنبي ايه لو نصيبي ان اعيش واسهر لعنك ذنبي ايه يا حبيبي لو رماني الشوق عادك ذنبي ايه لو نصيبي ان اعيش واسهر لعنك وبقيت ليلاتي بفكر واسهر ليك يا ناسيني ويا ريت اقدر حبي وعشقي بدالك ما تقاسيني كان مالي ومالك يا محيرني معاك وتعبني دوعني غرامك يا مغلبني بامري وشغلني كان مالي ومالك يا محيرني بيعاني من هواك مع انه شريك عمري فات وانت الجاني حس بيا حرام عليك يا سلام عليك لو